يا نساء النبي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء لستن كأحد من النساء لستن كأحد من النساء لستن كأحد من النساء يا نساء النبي لستن كأحد من النساء لستن كأحد من النساء لستن كأحد من النساء يا نساء النبي لستن كأحد من النساء لقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض يا نساء النبي يا نساء النبي يا نساء النبي لستن

والمتصدقات والصائمات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والقائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والقائمين والقائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله